Book 2 52 52 52 Dans le grand magasin في المتجر في المتجر Si nous allions dans le grand magasin هل نذهب إلى متجر هل نذهب إلى المتجر؟ Je dois faire des courses. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Je veux acheter beaucoup de choses. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Où sont les articles de bureau? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. J'ai besoin de stylos et de feutres. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Où sont les meubles؟ أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. Où sont les jouets؟ أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Où sont les outils? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. Où sont les bijoux؟ أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.